وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: وأما المتشابه الذي أريد بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، فهو ما كان مثل وجبة القيامة وخروج الدجال على التحديد، فليس من قبيل آية الاستواء. يعني أن بعض العلماء لما قرأوا هذه الآية قرأوها بدون الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وعلى قراءة الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لا يكون المقصود به أن الآيات المتشابهات لا يعرف أحد من العلماء تأويلها، بل الراسخون في العلم يعرفون تأويلها. لكن المقصود بالقراءة، المعنى المقصود بالقراءة التي فيها وقف على لفظ الجلالة، الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، مثل خروج الدجال على التحديد، أي متى يكون وقت خروجه، هذا لا يعلمه إلا الله. وكذلك متى يظهر المهدي، هذا لا يعلمه إلا الله. هذا شيء ورد في الحديث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد وقت خروجه المهدي ولا وقت نزول عيسى على التحديد. فليس من قبيل آية الاستواء. أما آية الاستواء فهي من الأشياء التي يعرفها الراسخون في العلم، أي المتمكنون في العلم يعرفون معنى الاستواء وما كان مثل آية الاستواء. الشرح: وجبة القيامة أي الوقت المحدد الذي تقع فيه القيامة. فوجبة القيامة وخروج الدجال لا يعلمهما على التحديد إلا الله، لا يعلمهما أحد من الخلق، لا الراسخون في العلم ولا غيرهم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الساعة أي القيامة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ في حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه جبريل رسول الله عن الإيمان وعن الإسلام، سأله عن الساعة، أي عن وقت قيام الساعة، فالرسول قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني حتى الرسول لا يعلم متى تكون القيامة. وهو جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان. فإذا كان جبريل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمان ذلك، فغيرهما أولى بأن لا يعلم. فتبين أن المتشابه قسمان: قسم لا يعلمه إلا الله، وقسم يعلمه بعض من علمه الله من عباده. الذي لا يعلمه إلا الله مثل وجبة القيامة، ذاك لا يعلمه أحد على التحديد إلا الله، وكذلك خروج الدجال. وأما المتشابه الذي يعلمه بعض عباد الله فهو مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونحو ذلك. هذا يعلمه الله ويعلمه بعض عباد الله، لكن لا يقطع بأن مراد الله بالاستواء على العرش القهر، إنما يظن ظنا راجحا. يعني لما نقول الرحمن على العرش استوى قهر، هذا اسمه ظن راجح، ما اسمه يقين، لأنه ما في عندنا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن معنى استوى في هذه الآية القهر. لو كان في نص من الرسول أن معنى استوى قهر لقلنا هذا معنى الآية بلا شك، مش على وجه الاحتمال الراجح الظن الراجح. أما بما أنه لم يرد، سؤال العلماء: يجوز أن يكون المعنى المراد بقوله استوى في هذه الآية قهر، يجوز ذلك ولا بأس بقوله، يعني مش أنه في ضرر، لأن هذا يوافق القرآن والحديث واللغة العربية. لكن ما في نص من الرسول أن معنى استوى في هذه الآية هو القهر، لذلك شو يقول العلماء: إنما يظن ظنا راجحا، يعني يغلب على الظن أنه هيك المعنى، ولا بأس بذلك. وليس هذا مذموما، هذا التأويل منه مذموم، أن بعض الناس بيقولوا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فبيجي بيقولوا له كيف انت عم تأولها والله ذم الذين يبتغون التأويل، مش معناته وابتغاء تأويله أن من فسر المتشابه تفسيرا صحيحا موافقا للمحكم وللغة العربية يكون تأويله مذموما في كل الحالات. لا، مين اللي بيكون تأويله مذموم؟ الذي يؤدي بتأويله هذا إلى تحريف المعنى المراد من الآية، كما فعلت المعتزلة والوهابية وحزب الإخوان، صاروا يأتون بالآيات المتشابهات ويعطون لها، يفسرونها، يؤولونها تأويلات غير صحيحة لنصرة معتقداتهم الفاسدة. هذا التأويل المذموم مثل المعتزلة. المعتزلة شو صار يقولوا في بعض الآيات التي وردت وتفيد أن الله خالق كل شيء، أن الله خالق الشر، صاروا يؤولونها تأويلا فاسدا فأخرجوها عن المعنى المراد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، واضح المعنى أن الله هو خلق الشر. المعتزلة ومن وافقهم قالوا ما خلق الشر، قالوا من شر ما خلق، أي نفى أنه خلق الشر، هذا اسم تحريف لمعنى الآية. وقال بعض من وافق المعتزلة من شر ما خلق الشر هنا ليس معناه المعاصي والكفر، معناه المصائب كالعمى والعرج، قال هذا الشر المقصود بقوله تعالى من شر ما خلق والعياذ بالله، وهذا فاسد وضلال. من شر ما خلق تبقى الآية على الظاهر، شو الظاهر؟ أن الله هو خلق الشر. أنت من أول الآية إذا اقتضى العقل بالدليل العقلي القاطع ذلك، أو كان اقتضى الدليل السمعي الثابت أن تؤول هذه الآية فنؤول الآية هذا النص يعني. فهذه قلنا قاعدة نحن، النص يبقى على ظاهره ولا يؤول إلا إذا كان هناك دليل قطعي إما من العقل وإما دليل ثابت من السمع من القرآن أو الحديث، ولا بيبقى على الظاهر. هون من شر ما خلق وافق قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ والله خلقكم وما تعملون، يعني الله تعالى خلق الشخص الذي يعمل وما يعمل، هذول كانوا عم يصنعوا أصنام وما تعملون، هالفعل اللي عم يعملوه شو بيكون هذا الفعل؟ لما يفعلون كفرا، يصنعون الأصنام ليعبدوها، هذا الفعل شو؟ كفر. الله قال والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أفعالكم ومصنوعكم، فهذه الآية توافقت مع هذه الآيات فبتبقى على الظاهر أن الله هو خالق الخير وخالق الشر، مش مثل ما بيقولوا المعتزلة الله ما خلق الشر، وزعموا أنهم بذلك يريدون تنزيه الله عن الظلم، والله ليس ظالما، لأن الظلم لا يتصور من رب العالمين. عشان هيك الرسول قال عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. المعتزلة شو بيقولوا؟ بيقولوا إذا كان هو خالق الشر من الإنسان وعذبه على ذلك بيكون ظالم إله، وين راحوا؟ طب ما الرسول عم بيقول إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، من دون ما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل، من دون ما يذكره قال لو عذب أهل أرضه وسماواته، لما عمول أهل سماواته مين هن؟ الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يعني ما بيطلع منهم شر، ومع ذلك عم بيقولوا الرسول لو عذبهم ما بيكون ظالم لهم. طب كيف بتقولوا يا معتزلة إذا الله خلق الشر من العبد ثم عذبه يكون ظالما، والرسول عم بيقول لو عذب الله الملائكة لا يكون ظالما، لأن ما بيطلع منهم شر بالمرة، أين ذهبت عقولكم؟ فهذول خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عم بيقرر أن الله لا يوصف بالظلم حتى لو عذب أهل الأرض، وما استثنى الرسول يعني أهل الأرض من دخل فيهم لما قال الرسول الأنبياء والصالحون الأولياء الأتقياء كلهم دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته الملائكة، فكيف بتقولوا عن الله بيكون ظالم إذا خلق من العبد الشر ثم عذبه على فعل الشر؟ ما أقبح ما قلتم يا معتزلة، الرسول عم بيقول لو عذب الله الملائكة وكل عباده من الصالحين والطالحين من أهل الأرض ومن أهل السماوات لا يكونوا ظالما. ليش؟ لأنهم ملك له وهو لا يسأل عما يفعل، هو خلقهم وهو مالكهم وهو متصرف فيما يملك كما يشاء، لا يسأل عما يفعل، يتصرف في ملكه كما يشاء لا يسأل عما يفعل. أما هذا اللي بيقول هالكلام اللي قالته المعتزلة فهذا كفر والعياذ بالله، وهذا من تنزيه لله تبارك وتعالى عن الظلم كما هم صوروا للناس. أما هيك بعض الناس بيستعملوا. لذلك كررت عليكم أن تحفظوا هذا الحديث حتى تردوا على هؤلاء الجهال اللي بيصيروا بيمشوا هيك بيستنجوا على زعمهم فيقولون إذا كان هو خالق الشر، ليس العبد خلقه ثم الله يعذبه، كيف يعذبه على ما خلقه هو فيه؟ وبعض الناس بيصيروا يقولوا ما بيكون هذا ظلم؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام قرر في حديثه أن هذا لا يكون ظلما بالمرة. فهذا اللي عم يعملوه المعتزلة شو بنسميه؟ تأويل مذموم. اللي عم يعملوه المعتزلة تأويل مذموم، هذا اللي مقصود بقول الله تعالى في ذم الذين يبتغون تأويله. مثل هذول، هذول كذبوا على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. مثل مين كذبوا على الله؟ معتزلة، وهابية، حزب الإخوان، هذول يقال عنهم حزب التحرير، يقال عنهم كذبوا على الله. هذول يوم القيامة ستراهم ووجوههم مسودة، تكون وجوه هؤلاء الذين يكذبون على الله ويموتون على ذلك، يرون وهم في هذه الحالة وجوههم مسودة، يعني يبين أن هؤلاء الذين كانوا يكذبون على الله في الدنيا. معتزلة وهم وافقهم من هذول اللي موجودين هم. كذلك وجاء ربك والملك صفا صفا. قلنا الإمام أحمد رضي الله عنه سؤال وجاء ربك، قال إنما تأتي قدرته، يعني آثار قدرته تظهر في يوم القيامة. وهي شو الآثار القدرة؟ الأهوال العظيمة التي تكون في يوم القيامة، منها أن الجزء من جهنم يجر إلى ناحية الأرض المبدلة فيراه الناس، الكفار لما يرونه يزدادون ألما وانزعاجا. هذا من الأهوال العظيمة التي تظهر، عنق من النار جزء من جهنم يجره 70,000 ملك، له 70,000 زمام، كل زمام يمسك به 70,000 من الملائكة. هذا منظر عظيم مهول، هذا المنظر لما يراه الكفار يزدادون انزعاجا ويزدادون ألما من هذا المنظر. هذا شيء مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحصل. هذا ماذا يقال عنه؟ أثر من آثار قدرة الله. هذا معنى وجاء ربك. والملك صفا صفا، الملائكة يأتون صفوفا، أما الله لا يأتي كما يأتي الخلق، الخلق يأتون بإفراغ مكان وملء آخر. أما وجاء ربك معناه جاءت قدرته، ظهرت آثار قدرته، وهي الأهوال العظيمة التي تكون في يوم القيامة. فهذول هؤلاء المذمومون هم الذين يحاولون تحديد وقت قيام الساعة وخروج الدجال، والذين يحاولون تفسير القسم الآخر من المتشابه على وجه فاسد كالتشبيه. كلا الفريقين مذموم. فالتأويل إذا كان على الوجه السائغ شرعا، يعني السائغ الذي هو مسموح به شرعا، لا يذم فاعله بل يمدح. وإطلاق الوهابية قولهم التأويل تعطيل وزيغ كلام باطل، وإطلاق الوهابية قولهم التأويل تعطيل وزيغ كلام باطل. وهابي يقولوا التأويل تعطيل، هيك بيقولوا. فيسمون أهل السنة معطلة، يسمون أهل السنة معطلة. لما نحن نقول الرحمن على العرش استوى، ليس معنى استوى جلس ولا استقر، شو بيقولوا الوهابية؟ يقولوا هؤلاء معطلة. كيف وقد ثبت التأويل عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل؟ دائما الاستشهاد بأحمد بن حنبل في معرض الرد على الوهابية. ليش؟ لأنهم يزعمون الانتساب إليه، يقولوا نحن حنابلة. الذي تعتز به الوهابية مع أنهم مخالفون له في الاعتقاد وفي الأحكام. فقد ثبت عنه أنه أول وجاء ربك والملك صفا صفا بمجيء القدرة أي آثار قدرة الله العظيمة مما يظهر يوم القيامة كخروج عنق من جهنم ليراه الكفار فيفزعوا برؤيته. أما الأتقياء لا يفزعون ولا ينزعجون وما يحصل لهم أي انزعاج. الأتقياء بعد أن يموت الإنسان التقي بعد هذه الموت بعد هذا الموت الذي يموته لا يحصل له انزعاج. ما بعد يحصل له انزعاج؟ هلأ الانزعاج بيحصل والكرب الآن بعد الموت للتقي لا كرب ولا انزعاج، وهم في موقف القيامة وشهادة الأيدي والأرجل بما كسبه الكفار مع الختم على أفواههم في لحظة من لحظات الموقف في الحساب يختم على أفواه الكفار فلا يستطيعون النطق في وقت ما من وقت الحساب. هو الحساب مدة طويلة، وقت يوم القيامة مدة طويلة، في وقت ما يختم على أفواه الكفار يعني ما بيعودوا بيقدروا ينطقوا بألسنتهم. شو بيصير؟ مين اللي بيشهد عليهم؟ تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم بما كسبوا. يعتقدون التشبيه الصريح لخالقهم ويدعون أنهم على مذهب أحمد الوهابية، فالمشبهة من الوهابية وسلفهم كابن حامد والزاغوني شاذون عن عقيدة أحمد. فقد قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي عن سلف الوهابية في التشبيه كابن حامد هذا في إحدى ثلاث مؤلفات ألفها في إبطال التشبيه، وهو كتاب أخبار الصفات. ولما علم بكتاب هذا جماعة من الجهلة لم يعجبهم لأنهم ألفوا كلام رؤسائهم المجسمة وقالوا ليس هذا المذهب. قلت ليس بمذهبكم ولا بمذهب من قلدتم من أشياخكم، فقد نزهت مذهب الإمام أحمد ونفيت عنه كذب المنقولات وهذيان المعقولات غير مقلد فيما أعتقده، فكيف أترك بهرجا وأنا أنقضه؟ وقال في موضع آخر من هذا الكتاب عن هؤلاء الذين جسمون الله من الحنابلة إنهم شانوا المذهب، عابوه يعني نسبوا إليه ما لا يليق به. الحافظ ابن الجوزي يقول عن المشبهة الذين ينتسبون إلى مذهب أحمد شانوا المذهب الحنبلي، يعني أساءوا إلى المذهب الحنبلي. وما أبعد هؤلاء الحنابلة المجسمة عن أحمد رضي الله عنه، فإنه كفر من يقول الله جسم لا كالأجسام. نقل ذلك عنه صاحب الخصال وهو حنبلي. هذه الجملة مطلوب تحفظوها. صاحب الخصال من الحنابلة نقل عن أحمد أنه قال من قال إن الله جسم لا كالأجسام فقد كفر. اللي يقول الله جسم لا كالأجسام كفر، يعني معنات كلامه لو قال بلسانه جسم لا كالأجسام يكفر مجرد ما قالها بلسانه، يعني لو لم يعتقد في قلبه يكون كفر بهذا القول. ثم قوله جسم لا كالأجسام متناقض، لأن الأجسام كل منها يشبه الآخر إن لم يكن من جميع النواحي من بعض النواحي. كل الأجسام تشبه بعضها، من أي ناحية؟ كلها تشبه بعضها، أن كل جسم له حيز من الفراغ، وكل جسم مركب من جوهرين فأكثر. فإذا تجتمع الأجسام في هذين الشيئين، أن كل جسم شو بيأخذ؟ حيز من الفراغ، يعني مكان. كل جسم له مكان. الله ليس جسما فهو موجود بلا مكان. لو فهموا هيك بيفهموا هيك، بس طالما الوهابية لا يفهمون أن الله ليس جسما لا يفهمون أن الله موجود بلا مكان. هون مصيبة من مصائب الوهابية الكبيرة. عرفتوا كيف عم يصير عندهم تلازم؟ هم يعتقدون أن الله جسم، لذلك يعتقدون أن الله له مكان فوق العرش أو جالس على العرش أو مستقر على العرش كما يقول المشبه الوهابي. لو عرفوا أن الله ليس جسما شو بيفهموا؟ أن الله موجود بلا مكان. أما طالما يعتقدون أن الله جسم لا يعتقدون أنه موجود بلا مكان، لأنه شو بيقولوا هن؟ أنا جسم موجود بالأرض، الملائكة جسم موجودون في السماء. بيقولوا هن والله جسم وين هو؟ فبعضهم يجعل له العرش مكانا، وبعضهم يجعل له السماء حيزا، وبعضهم يجعل له جهة فوق العرش حيزا له ومستقر فيها، وكل هذا كفر. أما أهل السنة الله حماهم من هذا، فقالوا الله خالق الجسم، الجسم مركب، المركب حادث، الله خالق الحادثات فهو خالق الجسم، الذي خلق الجسم لا يجوز أن يكون جسما، فإذا الله ليس جسما، الجسم له حيز له مكان، الله خلق الجسم ليس جسما موجود بلا مكان. فهموا هاي ففهموا أيديك. أما الوهابية لم يفهموا الأصل، فبنوا على أصل فاسد عندهم، فقالوا الله موجود في جهة السماء أو في جهة العرش أو في جهة فوق العرش، لأنه فسد الأصل عندهم فتفرع عندهم مفاسد أخرى. أما أهل السنة بفضل الله الأصل عندهم صحيح، الأصل في اعتقادهم في الله صحيح، وهو أن الله ليس جسما وليس جوهرا. لذلك من الأهمية بمكان أن تحفظ هذه الجملة. نقل صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه كفر من قال إن الله جسم لا كالأجسام. يعني لو قال لا كالأجسام ما بينفعه. مرة خطبت جمعة بمسجد صقيف الجنزير أول ما فتحوه زمان كثير، فذكرت تنزيه الله عن الجلوس على العرش وعن الاستقرار عليه بالأدلة الشرعية والعقلية. أجاني واحد من حزب الإخوان أعرفه من آل عيتاني دكتور في الرياضيات، قال لي لا الله جلس على العرش لكن لا كجلوسنا. فقلت له هذا لا ينفع، هذا القول الذي يقول الله جلس على العرش لا كجلوسنا يثبت على الله شيئا ثم يحاول نفيه، ولا ينفعه هذا النفي بعد هذا الإثبات. من أثبت لله الجلوس كفر، لا ينفعه بعد ذلك أن يقول لا كجلوسنا. يعني إذا واحد قال هذا الثوب أبيض لكنه أسود، ينفع قوله أسود بعد أن قال أبيض؟ صار متناقضا. فاللي عم يقول الله جالس لكن ليس كجلوسنا، قوله ليس كجلوسنا لا يخلصه ولا ينفعه، لأنه أثبت لله شو؟ الجلوس، الكيف. ومن أثبت لله الجلوس فقد كفر. الإمام مالك قال ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. الجلوس كيف، كيف يعني شيء من صفات المخلوقين، هذا اللي قاله مالك. الوهابية شو بيعجبون يقولوا؟ بيقولوا قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. هيك بيعجبون الوهابية. ليش؟ ليقولوا نقولوا كيف بس ما نعرف كيف، وهذه الرواية باطلة لم تثبت عن مالك. شو اللي ثبت عن مالك؟ الاستواء معلوم أي وروده في القرآن، ولا يقال كيف، والكيف عنه مرفوع. وفي رواية ولا يقال كيف، والكيف غير معقول، في حق الله لا يعقل الكيف. هاتان روايتان ثابتتان عن مالك. مين رواهم ذكرين؟ قلت لكم هون مين رواهم؟ البيهقي. بس مين رواهم عن مالك؟ تلاميذه. تلاميذه أكيد. بس مين من تلاميذه؟ اثنين ذكرت لكم ياهم، واحد اسمه على مجاهد. شو اسمه؟ مجاهد. اي عبد الله ابن مين؟ عبد الله. في واحد اسمه واسم ابوه مثل بعضه. مين هو؟ الله ابن عبد الله. لا على اسم ابنك. يحيى. يحيى ابن يحيى. الله. هاي واحد من عرف ما شاء الله، شفتوا عرف مع انه قليل ما يحضر معنا بس عرف. والثاني شو اسمه؟ ما حقلكم، روح فتشوا عليه وجيبوه. هاي وحدة هلا خلصنا منها. الشغلة الثانية شيخنا حفظه الله في بعض كتبه ينقل عن أبي الفضل التميمي ماذا قال أحمد في نفي الجسم عن الله. شو بيقول؟ ماذا يقول؟ ما أظن تعرفوها هذه. أبو الفضل التميمي. مين هو أبو الفضل التميمي؟ شو بيشتغل؟ تعرفوا شو بيشتغل؟ كان رئيس الحنابلة ببغداد، وكان ابن رئيس الحنابلة ببغداد. يعني أبوه كان رئيس الحنابلة ببغداد وهو رئيس الحنابلة. شو اسمه؟ أبو الفضل التميمي. كمان احفظوه. شو قال؟ قال أنكر أحمد على من قال. اسمعوا شو قال. أنكر أحمد على من قال بالجسم، يعني في حق الله. فضوها الجملة. أبو الفضل التميمي اسمه رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها. قال أنكر أحمد على من قال بالجسم، وعم بقولكم ليش عم نحكي حنبلي؟ لأنه هن بيقولوا نحن حنابلة. فهي صاحب الخصال من الحنابلة قال عن الإمام أحمد إنه ما قال إن الله جسم لكن الإسلام فقد كفر. وهي رئيس الحنابلة ببغداد، وابن رئيسها أبو الفضل التميمي قال أنكر أحمد على من قال بالجسم، يعني في حق الله. قال أنكر أحمد، يعني أحمد ما بيقول بالجسم. فإذا يا وهابية مثل ما قلنا، ما انتسابكم إلى أحمد إلا كانتساب النصارى إلى عيسى. هل انتسابهم صحيح إلى عيسى؟ لا. وأنتم انتسابكم إلى أحمد منه صحيح، بس مجرد قول، مجرد انتساب باللفظ، لكن في الحقيقة خالفتم أحمد، بل أحمد يكفركم، لأنه أحمد كفر من قال إن الله جسم لكن الأجسام. وأنتم عم تقولوا الله جسم مثل الأجسام بس بغير شكل، يعني أنا ما بقولوا لكن الأجسام، بيقولوا التخطيط مختلف والهيئة مختلفة. فهي صار عندكم اثنين، أرجو منكم تحفظوهم، ممكن تجيبولنا إن شاء الله المرة الجاية من الدروس اللي عم نقوله مين روى عن مالك الروايتين الصحيحتين. قلنا يحيى بن يحيى، هذه صورته بتعرفوه لأنه اسمه سهل، بعد فيه واحد تاني. وقال وقد رأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي وابن الزاغوني، فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب. يعني مش كل واحد قال أنا حنبلي صار هو حنبلي. شو بقولوا العوام عنا؟ ما كل مين صف سويني صار حلويني، وما كل واحد بيقول أنا حنبلي يعني هو حنبلي، وما كل واحد بيقول أنا شيخ يعني عالم، وما كل واحد معه شهادة من الأزهر بيكون عالم، وما كل واحد معه دكتوراه بيكون عالم، ولا كل واحد معه ماجستير بيكون عالم. القرضاوي قال اللي عنده ماجستير بيكون مجتهد، وأنا عندي دكتوراه. قلت لكم واحد شو أخبرني، كان في المسجد الأزهر يحضر درسه، الشيخ اللي قاعد قال اللي عنده الترمذي وابن ماجه وأبو داود بالبيت اللي عنده السنن بيكون مجتهد. قال اللي عنده السنن الأربعة هذول أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، قال اللي عنده ياهم بالبيت بيكون مجتهد. فهذا أخونا اللي عم يسمع يعني رايح على مصر هيك مصادفة قاعد بالمسجد، فقام لعنده قال له أنت قلت إنه اللي بيكون عنده الكتب هذه بيكون مجتهد. خد واحد يكون عنده الكتب ويكون جاهل بالدين، ما له علاقة يعني ما بيعرف شيء، شروط الاجتهاد يعني إلى شروط الاجتهاد، قد يكون نصراني وعنده الكتب، مش في مكتبات نصارى بيحتفظوا بالكتب ليبيعوها ولا يتاجروا فيها. قال له أنت من وين؟ قال له من لبنان، شيخ مصري. قال له من وين من لبنان؟ قال له من بيروت. قال له إذا أنت حبشي. هو شو قال له؟ شفتوا شو اللي قال له إياه هو؟ قال له كيف عم تقول هيك؟ يعني بلطف عم يحكي معه، ما جاي حامل عليه عصاية، قال هو بده يقبل. قال له إنه ما بيصير هاللي عم تقوله. فسأله من وين؟ من لبنان، من بيروت؟ قال له أنت ظاهر حبشي. هاي دول الأحباش، بلش يحكي على الأحباش ويهاجمهم. هو ما له علاقة الموضوع بالأحباش من أصله يعني، إلا أنهم موصوفون بأنهم من أهل العلم، هذا لا بأس فيه. إذا واحد كان من أهل العلم هذا ما في بأس، واحد متعلم على سبيل نجاة أو عالم هذا ما في بأس. إخواننا عرفوا بهذا، وهذا شرف لهم أنه عرفوا بإنكار المنكر. واحد برات لبنان تجد واحدة تصافحه مش من لبنان هي، فامتنع عن المصافحة، قالت له أنت من لبنان، قال له ظاهر أنت جماعة الأحباش، بس لأنه مصافحة برات لبنان. شوفوا قديش الصيت زاع أن جماعة الشيخ لا يصافحون النساء الأجنبيات. منيح، هذا الصيت منيح، بس أن هني بيقولوها كأنه على باب النقصان أو شيء من هالنوع. لما يقولوا أنت ظاهر من الأحباش، واحد من أحبابنا الدكاترة عم يطوف حول الكعبة هلأ بالحج هذا اللي مضى، فشاف امرأة كاشفة رقبتها كلها مبين صدرها، قال لها الطواف ما بيصح إلا المرأة بدها تكون سيطرة مثل الصلاة. قالت له أنتم من أي بلاد؟ قال لها نحن من لبنان. قالت له نحن من بلادنا شو فينا نكشف؟ شو دخل يعني؟ هيك قالت له. قالت له نحن أنتم من بلاد، أنتم من لبنان، نحن بلادنا شو نحن منكشف؟ شو إذا واحد بلاد، وإذا واحد جاي من بلاد شوب ولا كان من بلاد برد ما بيختلف الحكم، بس شوفوا الجهل لوين صار. قالت له نحن من بلاد شوب منكشف. لما نزل فرضية الحجاب على الرسول عليه الصلاة والسلام وتلا الآيات، وين كانوا الناس؟ مش ببلاد الحجاز؟ بلاد الحجاز مش بلاد فيها حر كثير هني؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم للبلاد الباردة؟ ما قال هالكلام. فشوفوا قديش الجهل انتشر بين الناس، وبالمقابل مين اللي عم يعطي العلم وينتقد على هؤلاء؟ الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عبد الله. لذلك صار يشار إليهم أنه هدول الأحباش إذا قالوا شيء صحيح ناقشوا دغري، بيقولوا له، لأنه عرفوا أنه أهل الضلال عادة شو بيعملوا؟ بيدهنوا لبعضهم، لا ينكرون المنكر، تعودوا على ذلك. متى يفضح بعضهم بعضا؟ إذا كان أكل عليه مالا، كانوا عم يأكلوا مال مع بعض، أم واحد منهم خربط مع الثاني ببلش يفضحه. مثل ما صار بطريق جديدة، واحد كان يهاجمنا ويجتمع مع الجوزو، فصار يريد الجوزو أن يبني غرف طابق فوق المسجد عمر بن عبد العزيز، فصار يطلب المال، فبدأت الأموال تأتي. لما بلش الأموال تيجي كثرت الأموال، فصار يأكل أكثر مما يعطي ذاك الرجل، فذاك في الشارع صار يسبه ويقول هذا الشيخ اللص الذي يأكل الأموال. هن كانوا مع بعضهم عم يأكلوا الأموال، بس لما ذاك تجاوزه في الأكل غضب، فصار في الطريق يسبه ويقول هذا الشيخ اللص الذي هذا. من جديد حصل الكلام اللي عم بقولكم إياه، بس قبل أن يأكل زيادة عليه شو كان؟ كان يمدحه، يقول هذا الشيخ الفهمان ونحو ذلك، يهاجمنا. الآن سكت عنا وصار يهاجم ذاك لأنه أكل عليه، أكل زيادة من المال، مش أكل عليه ماله هو المال، أكل زيادة في المال عما يأكل هو. من شان شو اختلفوا؟ من أجل الدنيا. مثل زهير الشاويش اللي له مكتب بسميه المكتب الإسلامي ناصر الدين الألباني، كل كتبه كان يطبع له يا زهير الشاويش، هذا رئيس الوهابية اللي مات في الأردن. لما اختلفا على المال صار زهير الشاويش ينتقد مين؟ الألباني، والألباني ينتقد زهير الشاويش. بالأول كانوا ماشيين مع بعض على شو؟ مش على حب الله، على حب الدولار والريال، على حب المال كانوا يمشوا. لما اختلفوا على المال افترقا، هيدول ما اجتمعا على طاعة الله ولا افترقا على محبة الله، مش لتقوى الله فارقه، لا، لأنه أكل عليه مالا، أكل من دربه مالا هو كان يحب أن يأتي إليه من أجل الدنيا. فهيدول هيك، هؤلاء الذين هم يهاجموننا كل أعدائنا. قال الشيخ حفظه الله عبيد المال، كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كما الكعبة عند المسلمين، يدورون حوله. يعني وين بيكون المال؟ هناك مقاصدهم. أما نحن وين نقصد؟ إذا عرفنا في ولي صالح نركض لنتبرك فيه، إذا عرفنا في مقام لرجل صالح نروح لنتبرك بالمقام حتى ندعو الله تعالى هناك، إذا عرفنا أنه في شيء جديد نستفيد فيه للبركة نروح نركض. أما هذول وين بيركضوا؟ المال عندهم، الهدف هو المال، فلذلك صاروا يهاجموننا. قال يدورون حول المال كما يدور المسلم حول الكعبة، نحن ندور حول الكعبة لطاعة الله، أما هن بيدوروا وين في مال بيروحوا، لذلك بيهاجمونا، مش حبا بالله أو دفاعا عن الدين، لا، أنه هن بعاد عن دين الله. فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله خلق آدم على صورته فأثبتوا صورة ووجها زائدا على الذات. المشبهة الوهابية سمع حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن شخصا ضرب شخصا ضرب أخاه على وجهه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب. الله خلق آدم على صورة المضروب، فاجتنبوا الوجه، لا يجوز أن يضرب المسلم على وجهه ولو كان الضرب بحق، الضرب بغير حق لا يجوز، على الوجه وغير الوجه. يعني شو يعني ولو كان بحق؟ يعني إذا نحن أردنا تأديب ولد من أولادنا، هذا التأديب يجوز فيه الضرب، هذا اسمه ضرب بحق، شو منجتنب؟ الوجه، لأن الرسول نهى عن أن يضرب الوجه. فشو معنات فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الشخص المضروب، فاجتنب الوجه لأن هذه الصورة لها مكانة. مش معناته الله له صورة، فشو قالوا الوهابية؟ قالوا لا، على ظاهره الله له صورة والعياذ بالله، معلول، فإن الله خلق آدم على صورته. إذا قالوا الله له صورة معناه جعلوا بزعمهم الله له صورة، وهذه الصورة هي صورة آدم، لأن الرسول عمول فإن الله خلق آدم على صورته، يعني جعلوا الله على صورة إنسان. ماذا بقي للوهابية؟ إلا أن يقولوا باللفظ الله إنسان، بس هذه ما قالوها باللفظ، بس قالوا ما يقتضي ذلك، لأنه قالوا الله له صورة. شو هي الصورة بزعمهم؟ هي صورة آدم، يعني صورة إنسان، فجعل الله إنسانا والعياذ بالله. فأثبتوا صورة ووجها زائدا على الذات وعينين وفما ولهوات، هذه اللحمة التي تكون في آخر الحلق، وأضراسا وجهة هي السحاب، ويدين وأصابع وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين. واحد دكتور وهابي قال يوم يكشف عن ساق، عل البنطلون عن أجره وقال يوم يكشف عن ساق، إنه عم يفسر الآية إنه معناته الله له ساق والعياذ بالله. والساق هنا ما معناه؟ الشدة والكرب. يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف عن شدة وكرب، في يوم القيامة تظهر أهوال عظيمة. وقالوا ما سمعنا ذكر الرأس، يعني على زعمهم لو ذكر الرأس يقولون لقلنا به. ما قلت لكم هذا الشيخ الوهابية اللي مات عبد العزيز بن باز، سألوا واحد عن الأظفار قال له هل الله له أظفار؟ قال له الله له أصابع وله يدين وله رجل. قال له أما الأظفار فلم يرد. أنه على زعمه، يعني بزعمه أنه لو ورد من أول كمان. وقالوا أن يمس ويمس وأن يدني العبد من ذاته، وقال بعضهم ويتنفس، ثم هم يرضون العوام بقولهم لا كما يعقل، يعني للتمويه شو بقوله؟ لا كيدنا، لا كوجهنا، لا كعيننا، هذا للتمويه. وإلا في قلوبهم يعتقدون أنها مثل وجهنا لكن بتخطيط مختلف بشكل مختلف. وقد أخذوا بالظواهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى، ولا إلى العلم بما توجبه الظواهر من سمات الحدوث، ولم يقنعوا، يعني لم يقبلوا أن يقولوا صفة صفة فعل، حتى قالوا صفة ذات، أن بيعتبروا أن هذه صفات ذاتية على زعمهم، الوجه واليد والرجل. ثم لما أثبتوا بها صفات قالوا لا نحملها على ما توجبه اللغة مثل يد على قدرة أو نقمة، ولا مجيء وإتيان على معنى بر ولطف، والساق على الشدة، بل قالوا نحملها على ظاهرها، والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين، والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن، فإن صرف صارف حمل على المجاز، وهم يتحرجون من التشبيه، وقد تبعهم خلق من العوام، فقد فضحت التابع والمتبوع، فقلت لهم يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع، وإمامكم الإمام الأكبر أحمد بن حنبل كان يقول وهو تحت السياط، يعني إنه عم يجلدوه، كيف أقول ما لم يقل؟ فإياكم أن تبتدعوا في مذهبي ما ليس منه، إلى آخر ما قاله في هذا الكتاب، وهذا في الصحيفة 9 من كتابه أخبار الصفات. هذا كتاب مخطوط لم يطبع بعد، يعني هذا شأن الوهابية، أنه يقولون هذه الصفات ذات وهي على الحقيقة ليست على المجاز، الوجه والعين واليد، كل هذا يقولون هذا على الحقيقة ليس مجازا وهي صفات ذات، ومن قال إنها ليست على الحقيقة، يعني ليست على الوجه المتوهم من ظاهرها، يسموه معطل، يسموه هذا الإنسان معطل. لذلك قاموا بهذه المقالة، قالوا التوحيد 3 توحيدات: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه بدعة وهابية. يعني ما في حدا من العلماء المعتبرين قال بهذه المقالة. ليش اني بقولوا هذه المقالة؟ من أجل هذه القضية، ان شو بيقولوا اذا انسان قال الله له يد لا كأيدينا صار غير مؤمن بالاسماء والصفات، صار معطلا. عشان هيك بيقولوا توحيد الاسماء والصفات. فهمتوا ليش بقولوا توحيد الأسماء والصفات زادوا هالزيادة هاي؟ بقولوا لا يكفي توحيد الألوهية، بقولوا المشرك قد يقول لا إله إلا الله، والذي يعبد الوثن قد يقول لا إله إلا الله. بقولوا في توحيد ثاني هو توحيد الربوبية. شو هذا توحيد الربوبية بزعمهم؟ بيقولوا انه لما يجي واحد يقول يا محمد، هذا ترك توحيد الربوبية لانه اشرك مع الله بزعمهم. بيقولوا اشرك مع الله غيره لانه نادى محمدا فقد عبده، فليس موحدا لله توحيد الربوبية. فهالتقسيم اللي عملوه اللي بسموه هن توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات بدعة شو؟ وهابية. بدعة وهابية. لم يقل بذلك إمام من الأئمة بالمرة. ليش قالوا؟ حتى يكفروا أهل السنة والجماعة. لما يقول أهل السنة والجماعة يد لا كأيدينا، وجه لا كوجوهنا، عين لا كعيوننا، ليس المقصود بها الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، يقولون أنتم ما وحدتم توحيد الأسماء والصفات. وإذا قال واحد منا اللهم أسألك بجاه محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة لتقضى لي، يقولوا له أنت تركت توحيد الربوبية، أنت عبدت محمدا. لا يكفي أن تقول الله واحد، يقولوا هذا توحيد الألوهية، في عندك توحيد الربوبية، تكون عابدا لغير الله. يقولون هم إذا استعنت بغير الله، إذا توسلت بغير الله، إذا سألت غير الله، إذا دعوت غير الله، يقولوا عنك بتكون مشرك. من أجل هذه البدعة القبيحة، من أجل أن يكفروا المسلمين، عملوا التوحيد ثلاث توحيدات. خالد الجندي صار يقول بهذا، أنا سمعته صار يقول التوحيد ثلاث توحيدات، توحيد الألوهية توحيد الربوبية. مع خالد الجندي وين درست أصلا؟ بالأزهر. لا، خالد الجندي درس بالأزهر من زمان. إذا حدا ممكن شافه بصوره القديمة كان يلبس لفة أزهرية وجبة أزهرية وعوانات أكبر من هيدا، ويكتبه من علماء الأزهر الشيخ خالد الجندي من زمان أول ما بلش. بعدين لما جاءه مال وهابي، لما جاءه مال وهابي صار يتكلم بلسان الوهابية، صار يتكلم بلسان الوهابية، لأنه بالأزهر ما بيعلموهن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. في الأزهر لا يعلمونهم أنه لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، مثل ما بيقول ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب والوهابية، ما بيعلموهن هالكلام. هو صار يقول به، قال رأيت إنسانا جاء إلى الحسين وصار يقول يا حسين، فقلت له تعالى، الحسين مش محتاج لرب العالمين؟ قال فقال لي أيوه محتاج. قال له فأنت بتدعي الحسين ليه؟ مدام هو محتاج لرب العالمين وأنت محتاج لرب العالمين، خلاص أنت أطلب من الله، حيطلب محتاج من محتاج ليه؟ ما تطلب من ربنا على طول. هذا مو جابوا هالكلام؟ ده ما بعلموا يا بالأزهار، هذا كلام وهابي. ليش عم بيقولوا؟ لأجل المال الوهابي، حتى يرضون عنه فبينشهر فبيطلع على التلفزيونات. لما يطلع على التلفزيون بيطلع مجانا لوجه الله، لما يبح صوته ساعة يحكي بيكون عم يحكي لوجه الله هو فكرتان؟ لا. وليس قيل له تطلب في المجلس 10,000 جنيه، بغير التلفزيون بيطلب 10,000 جنيه. إذا عطى جلسة بالبيوت وشو كان جوابه مذكرين؟ قال مش أحسن من رقاصة تطلب النقطة؟ هو هذا عم يشبه حاله بالرقاصة، بس هو الواقع انه اللي بترقص لا توقع الناس في الكفر برقصها. عصت الله بما فعلته من كشف العورة وفتنة الرجال واخذها المال على هذا، صح؟ اذا اخذت اجرة على هذا حرام، بس هو لما يوقع الناس في الكفر ذنبه اشد من الرقاصة. فعرفنا الرقاصة رقصة وعملت فتنة وعملت معصية، اما هو يضل الناس بكلامه. فليش صار يقول بهذه الكلمات؟ درسنا بالأزهر، ما في بالأزهر هذا. أقول هلا الأزهر تخربط يعني، بس عملون من حيث إنه هذا ما لا يدرس في الأزهر أصلاً، إنما أخذهم من وين؟ من الوهابية، من أجل مال الوهابية حتى ترضى عنه الوهابية، مثل ما بيعمل يوسف القرضاوي، مثل ما عمل محمد متولي الشعراوي. قال الله له جوارح لا كجوارحنا. هذه كلمة جوارح موين جابها؟ الله تعالى لا يوصف بالجوارح، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ليش لكن قالها؟ ليش قال بالجوارح؟ من أجل إمال الوهابية حتى ترضى عنه الوهابية. فإذا رضيت عنه الوهابية شو بيصير؟ يمشي في التلفزيونات ويمشي في ذهابه إلى هناك في المجالس وبيقبض عليها فلوس، هذول بيكونوا عبيد المال. نعم. ونقل البياضي الحنفي في إشارات المرام عن فتح القدير تكفير من يقول الله جسم لا كالأجسام. هذا من أي مذهب البياضي؟ حنفي. برافو عرفته. من يقول الله جسم لا كالأجسام بمجرد الإطلاق، يعني لو قال لا كالأجسام ما بينفع، هاي صار أعطيكم حنبلي وأعطيكم حنفي. وفيها أن الآمدي قال في بعض كتبه وهو المنائح ومن وصفه تعالى بكونه جسما منهم من قال إنه جسم أي موجود لا كالأجسام كبعض الكرامية. كرامية فئة ضالة تنتسب للإسلام وهم ضالون، بيقول الله جسم لا كالأجسام. ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرد، وهذا من مقالات ابن تيمية. ابن تيمية بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج على صورة شاب، فكبوا لابن تيمية في كتبه، يقول الرسول رأى ربه على صورة شاب، رأيت ربي في أحسن صورة. الذين أول هذا الحديث وقبل أسناده قالوا معناه الرسول رأى ربه والرسول في أحسن صورة، مش الله في أحسن صورة، الله لا يصف بالصورة. رأيت ربي في أحسن صورة، بعض العلماء قالوا هذا الحديث ما صح، وإذا لم يصح لا يستشهد به وين؟ في إثبات صفة لله. واللي قالوا على احتمال أنه صح شو معناته؟ أي والرسول في أحسن صورة، لأن الرسول على أحسن صورة من البشر عليه الصلاة والسلام، هذا معناته. مش معنات رأيت ربي في أحسن صورة أنه الله له صورة مثل ما قال ابن تيمية والوهابية. قال أبو سليمان الخطابي سؤال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي هيئة ولا صورة، فإن الصورة تقتضي الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. شوف ما أجمل هالكلام، قال الصورة تقتضي الكيفية، هذا الفهم هذا المضبوط، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. توحيد أبو سليمان الخطابي، من تلاميذ الشيخ عبد الله الحبشي؟ أبو سليمان الخطابي مات من زمان، مئات من السنين مات، يقول هذه الكلمة اللي هي من جواهر التوحيد، الله لا يوصف بالصورة. ليش لا يوصف بالصورة؟ لأن الصورة تقتضي الكيفية. شوفوا الفهم، الصورة لابد يكون من صفة من صفات المخلوقين، والكيفية منفية عن صفات الله وعن ذات الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرد، ومنهم من قال على صورة شيخ أشمط، وكل ذلك كفر. الأشمط يعني الذي اختلط سواد شعره بالبياض، هذا يقال له أشمط، مش مثل ما بيحطوا لكم بالفيلم وجاءت عجوز شمطاء يصدوا فيها مكركبة، يعني هن لما يقولوا شمطاء يصدوا فيها مكركبة، لا، أشمط وشمطاء يعني الشعر الأسود صافي أبيض، هذا يقال عنه عجوز أشمط، هذا معنيته. هن هيك بيصوروا للناس. وكل ذلك كفر وجهل بالرب ونسبة النقص الصريح إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، انتهى. وقال البياضي في الإشارات: فمن قال لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض فهو كافر. هلا شو بيعمل الوهابية؟ الله ينتقم منهم. يقولوا قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر. شو بيقولوا هن؟ بيقولوا لأنه ما شك هل الله في السماء أم لا، هو ليش فقد كفر؟ لأنه أثبت للحق مكانا. قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر، لأنه أثبت للحق مكانا، عشان هيك كفر. شوف الوهابية ما أخبثهم، بيقولوا العبارة، بيقولوا هذا لأنه شك هل الله في السماء أو لا، قال يجب أن يعتقد جزما أن الله في السماء. طب وين رحتوا بقول الطحاوي اللي هو من أئمة السلف؟ وانتم بتقولوا نحن ماشيين مع السلف مثل الطحاوي. لا تحويه الجهات الست، وين رحتوا فيه؟ لا تحويه الجهات الست، والسماء مش من الجهات الست، وين السماء؟ فوق، السماء فوق لا شك انها فوق. طب وين رحتوا بقول الطحاوي لا تحويه الجهات الست؟ ولكن حفظ هذه المتون فيه استحضار لهذه المسائل، يعني اذا واحد قالكم ليش بتحفظوا اولادكم متن او ابيات قالها مثلا محمد بن هبه او كلام قاله ابن عساكر أو كلام قاله الشافعي أو كلام قاله أحمد أو متن أبي شجاع أو كذا أو كذا. ليش؟ تستحضر فورا. واحد عم بيقول لك عم يثبت الجهة لله وانت عم تقوله مع السلف. هاي شوف شو عم بيقول الطحاوي في عقيدته: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال كسائر المبتدعات تأكيدا لمعنى كلامه، لأنه الملائكة من المبتدعات وهم يسكنون السماوات، معناه الله موجود بلا مكان. وين رحتوا فيها؟ في تناقض إذن بكلامكم يا وهابية، وفي كذب في زعمكم أنكم تنتسبون للسلف وأنكم على نهج السلف. كذب هذا يكذبه الواقع وهو كلامكم. الواقع اللي هو عم يطلع من كلامكم يكذب قولكم نحن مع السلف. لستم مع السلف ولا مع الخلف. وين رحتوا لكم؟ شاذون، ومن شذ شذ في النار. وقال كذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض. كمان هذا يكفر لأنه أثبت لله مكانه. وقال البياضي إن القائل بالجسمية والجهة منكر وجود موجود سوى الأشياء التي يمكن إشارة إليها حسا، فهم منكرون لذات الإله المنزه عن ذلك، فلزمهم الكفر لا محالة. ثم إنهم أي الوهابية يناقضون أنفسهم، فهذا الذم يرجع عليهم لأنهم يؤولون الآيات التي توهموا أن الله في جهة تحت. وقلت لكم واحد واقع مزور الرسول عليه الصلاة والسلام ورفع يده، فقال له الوهاب لا ترفع يدك أمام الرسول. فشو قال له هذا الإنسان العامي؟ قال له فأينما تولوا فثم وجه الله. أو شو قال له؟ قال له لا تؤول الآيات، هاي الآية معناها القبلة. شو قال له الأول؟ أنا عم بسمعه مش رواية هاي. قال له لا تؤول الآيات، هاي الآية معناها القبلة. هو عم بيقول له لا تؤول الآيات دغري، قال له هذه الآية معناها القبلة. معناه هو أول الآية. شوف كيف بكذبوا حالهم. وقلت لكم في واحد بضل بيقول له هون بحياة الرسول بحياة الرسول، فجاء واحد عم يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له لا تطل المقص وامشي ونحو ذلك من الكلام. فقال له الصحابي كانوا يقفوا يسلموا على الرسول عند قبره؟ قال له هذا في حياته يتعود يقولوا في حياة الرسول في حياة الرسول. قالوا لك الصحابي كانوا يقفوا يسلموا على الرسول، شو قالوا الوهابي؟ قالوا هذا في حياته، في حياته كانوا يسلموا عليه في قبره صلى الله عليه وسلم. هو هيك حافظها انه في حياته. مثل هذا، هذا امامي حصل. قالوا لا تأول الآيات، هاي الآية معناها القبلة. فيحسن ان يقال قراءة الوقف على لفظ الجلالة تحمل على المتشابه الذي لا يعلمه الا الله، وقراءة الوصل تحمل على القسم الذي يطلع الله بعض عباده على تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فلا تناقض بين القراءتين. قال رحمه الله: فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، ضعيف ضعفا خفيفا. الشرح: معنى قوله اعملوا بمحكمه أي القرآن، وقوله وآمنوا بمتشابهه أي من غير أن تتوهموا أن معانيها من معاني الأجسام، وهو معنى قول العلماء عن الآيات المتشابهة: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا قول الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي قال عن الآيات المتشابهة، والإمام مالك قال أمروها كما جاءت بلا كيف. الإمام الأوزاعي والإمام مالك قال أمروها كما جاءت بلا كيف. رواه البيهقي في الأسماء والصفات. يعني هذا اللفظ رواه البيهقي عن مالك وعن الإمام الأوزاعي وفي كتاب آخر كان في كتاب الاعتقاد. والحكمة من الآيات المتشابهة، هون جواب على سؤال قد واحد منكم يسأل، أنه بعض الناس لما تشرحوا لهم أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات يتبادر لذهنهم هذا السؤال، يقولوا ليش؟ الله تعالى قادر على أن ينزل ألفاظ القرآن كلها محكمات، ليش جاء في القرآن ألفاظ محكمات وألفاظ متشابهات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو أوحى الله له بكل ما يقول من اللفظ من المحكم لكان كل اللي قاله في التشريع بالشريعة كله ألفاظ محكمات، ليش بكلام الرسول في ألفاظ محكمات وألفاظ متشابهات؟ قد نسأل هالسؤال. فالجواب حيقول هون الشيخ أن هذا من جملة الابتلاء، ما يبتلي الله به عباده، من جملتها أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. المؤمن الذي شاء الله له السعادة يؤمن بالمحكم ويؤمن بالمتشابه على الوجه الذي يليق بالله، ولا يؤوله تأويلا فاسدا، ولا يحمله على الظاهر فيضل. الذي شاء الله له أن يضل في هذه المسألة يقرأ المتشابه فيحمله على الظاهر فيشبه الله بالخلق فيقع في الكفر والعياذ بالله. مثال آخر، الله تعالى هو خلق إبليس، وهو عالم بعلمه الأزلي أن إبليس كافر، يكون كافرا ويكون رأس الكفر ويكفر أناسا كثيرين. طب إذا واحد قال لما خلق الله إبليس، نقول له الله يفعل ما يشاء، ابتلاء من الله لعباده. طب اطلعوا بهالدنيا، هالدنيا هاي ما في واحد منا إذا معه مصاري يروح يشتري خمر من حيث الإمكان يستطيع. طب ما ليش الله تعالى خلق الخمر وفي شربه وشرائه وعصر العنب ليصير خمرا، ومناولة الخمر لشخص ليشربه، ومناولة العنب لمن يعتصره خمرا، في كل هذا معاصي، لما خلقه الله هذا الخمر؟ ابتلاء من الله لعباده. لما خلق الله الخنزير؟ والله عالم بعلمه الأزلي أن بعض الناس مع النهي يأكلون لحم الخنزير ويشترونه ويبيعونه، وأن بعض الناس سيحلونه مثل يوسف القرضاوي، قال لحم الخنزير إذا استهلك في الطعام قال لا يحرم بعد ذلك، وقال لحم الخنزير يجوز للمسلم الذي يعمل في غير بلاد المسلمين أن يبيعه لغير المسلمين. الله عالم بعلمه الأزلي أن هذا يكون، وخلق الخنزير ونهانا عن أكل لحمه وعن بيعه وعن شرائه للخنزير، مع أنه سبحانه وتعالى عالم بعلمه الأزلي أن هذا يحصل، أكل الخنزير وبيع وشراء وتحليل بعض الناس، استحلال بعض الناس بلحم الخنزير، الله خلقه، هذا ابتلاء من الله لعباده. لما خلق الله فينا الشهوة؟ أليس فينا شهوة؟ أحيانا نميل نحن لأشياء محرمة، إذا أمسكنا أنفسنا عن الحرام شو بيكون لنا؟ أجر. وإذا أطلقنا الهوى، مشينا مع الهوى وعملنا بالشهوات المحرمة شو بيكون علينا؟ معصية. من خلق ذلك؟ الله. الله يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يعترض عليه، ومن اعترض عليه كفر. أحب الخلق إلى الله أنبياء، أليسوا كانوا مبتلين كثيرا؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. لا يعترض على الله، لا يعترض على الله. ما بنقال كيف الأنبياء يبتلون وأهل والكفار والمشركون يتنعمون؟ مش عمر وغير عمر دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ينام على حصير على الأرض وأثر الحصير في جنبه فبكى، قال له ما يبكيك يا عمر؟ قال له يا رسول الله أنظر أرى كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير وأنت نبي الله تنام على هذا الحصير الذي أثر في جسمك. فقال له يا عمر أما ترضى أن يكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ يعني ما وين وجه المقارنة هنا؟ عم يخدوه بالدنيا لحظات قليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغمس الكافر في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. بروح عن باله كل شيء شايفه من نعيم، قديش بده يتنعم؟ بده يحط 100 مليار يقعد فيهم يتنعم فيهم بألبون؟ قد شو بده يعمل؟ قد ما تنعم لما يروح ويغمس غمسة في النار راحوا. وأكثر أهل الدنيا بؤسا من المؤمنين إذا غمس في الجنة يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. يروح عنه بسبب ما في الجنة من النعيم، يعني هذا النعيم اللي عم يتنافس عليه على الدنيا، ويقتل بعضهم بعضا، بعض المسلمين بسب مسلم آخر مشان متاع من الدنيا زائل، بعضهم يقتل أخاه من أجل مال زائل، يسب أخاه يخاصمه من أجل مال زائل. يتذكر أن الرسول أفضل الخلق نام على حصير على الأرض وأثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، معناه ما كان يتخذ الشيء المرتفع للتواضع تواضعا لله، هذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما رحتوا على المدينة، كثير منكم راحوا على المدينة وشافوا بيت الرسول اللي هو عبارة عن حجرة، شو اسمها؟ حجرة عائشة، يعني بيت الرسول مع عائشة، ثلاثة نوم وصالون وصفرة بدنا نحن هلأ، وإذا أربع نوم كمان أضبط، صالون وصفرة واسعين، كم متر طول كم متر عرض؟ حجرة واحدة الرسول كان فيها عليه الصلاة والسلام. ولا يقال إن هذا نقص للرسول؟ لا، هذا دليل على أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. بس الإنسان منا من شأنه عادة بيسترسل بملذات والشهوات، فبيصير عنده مثل غفلة. لذلك ينبغي دائما أن يتذكر هذا. مش الصحابة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام نأتي إليك نجلس إليك فتحدثنا فتعظنا، فبتصير قلوبنا معلقة بالآخرة، ثم نذهب إلى بيوتنا وإلى متاعنا وإلى طعامنا وإلى زوجاتنا. فقال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم في الفرش. يعني إذا بتبقوا على اللي تتأثروا فيه وبتاخدوا مني وتعملوا بمقتضاه كما أنتم في مجلسي تأتيكم الملائكة وأنتم على فروشكم، معناته بتوصلوا لمقامات درجات عالية. بس لما الواحد يصير فيه هيك شو بيعمل؟ يرجع بيحاول يرجع يستذكر ما كان عليه الرسول، ما كان عليه الصحابة. سمعتم أن الصحابة في بعض الغزوات وصلوا لمرحلة المسؤول عنهم وزع عليهم تمرات، هذا في حديث صحيح ثابت، كل واحد تمرة. قال الصحابي فكنا نمص التمرة كل اليوم ونشرب عليها الماء. كل اليوم وراحين شو؟ غزو جهاد في سبيل الله، يمصوا التمرة كل اليوم يشربوا عليها ماء. هلا في ناس ما بياكلوا تمر بالمرة، يقول لك لا أرغبه، يفكر أنه لا أرغبه يعني غير لا أحبه، لا أرغبه عشان ما يقول لا أحبه. فهيدول الصحابة اللي كانوا بهالغزو الله رزقهم دابة كبيرة فصاروا يأكلون منها، وقالوا في هذه الحادثة من كبرها قالوا دخل 13 رجلا في عينها، وصاروا يغرفون من اللحم الذي فيها والدهن الذي فيها ويأكلون، والله رزقهم هذا بصبرهم هذول الصحابة. قالوا وحملنا معنا ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه بما حصل. كانوا يمروا من تحت منها من كبرها الرجال، من كبرها الدابة اللي الله رزقهم إياها من دواب البحر، أكلوا وتهنأوا وانبسطوا حملوا. فقال لهم الرسول هل بقي معكم من لحمها شيء؟ قالوا نعم. قال لهم ائتوني بشيء منه آكلوا فإن هذا رزق ساقه الله إليكم. يعني بصبرهم ومجاهدتهم الله رزقهم هذا الرزق، أكلوا منه. شوفوا تفكير الرسول عليه الصلاة والسلام أن شيء رزقهم الله إياه إكراما لحسن فعلهم والمجاهدة، قال لهم أنا آكل منه صلى الله عليه وسلم. فينبغي فينا نحن أن يذكر بعضنا بعضا بهالشهادة اللي عم نحكيها الله، لأنه الذكرى تنفع. ما يقول الواحد خلص صرنا يأسانين فرشنا البيت وعدنا، بيبقى الواحد بيتذكر وبينتفع بالذكرى. يعني نحن يا أما نكون عم نساعد بعضنا بكثير من الأحيان على مزيد من الاسترسال في الشهوات والملذات واللهو، والاسترسال في موجبة القماش لا في أزبط من هذا بكثير. شو يعني أزبط؟ يعني إذا المتر الدولار في $50 جيبي تبع $10 أنت جيبي، بدل ما تقول له جبتي بعشرة في بخمسة، والفرق روح يدفعي للجمعية، الجمعية بحاجة لمصلحة الدعوة لمصلحة الدين. قال الشيخ حفظه الله كثير من النصارى جاءوا إلى قرى بلادنا وصاروا ينصرون الناس بالمال، يعني يطعمونهم وشو يعملوا؟ يطعمهم في الكفر. فالمال أحيانا بيكون سبب لإنقاذ ناس من الكفر. لما تبعتوا مال للجمعية والجمعية أدرى بالمصالح توزعوا في بقاع الدنيا، أنتوا بتعرفوا أن الجمعية لها فروع في أكثر من 30 دولة في الدنيا. هذه الفروع على شو قائمة؟ عطيفنا يعني عطيفنا أنا ما قائمة على تبرعات المحسنين الذين يحسنون فيتبرعون، مش قائمة على الدول ولا دولة تدعمنا بالمال من الدول الظاهرة هذه من دول الدنيا اللي هلأ موجودين، ولا دولة تيجي بتقول للجمعية خدي هاي مال يا جمعية المشاريع، أنتم أهل الاعتدال، أنتم أهل السنة والجماعة، أنتم أهل الحق، عم تتعبوا بدنا نساعدكم. ولا دولة من هذا، حتى بعض الذين هم مشهورون هنا في الدولة هنا، واحد منهم سئل قالوا له شو هدول الأحباش وجمعية المشاريع عم بيعملوا مدارس وعم يعملوا وين عم يجيبوا مصاري؟ سألوه واحد سمعه بأذنه قال له هدول ما بياخذوا من حدا، بلموا من جيابهم وبيعمروا. هو هذا الرجل عرف ما نحن عليه، يعني هو ما بيساعدنا ولا غيره بيساعدونا. فبدل هذا بدل التنشيط منا لبعضنا على صرف هذا المال في مثل هذا الذي لا تحمد عاقبته، شو تقولها؟ يقول اصرفي هذا المال في سبيل الله. في الواحد يكتسب 10 بدل ال20 والعشرة الأخرى ما يقول خبي قرشك يقولوا العبارة أنه خبي قرشك الأبيض أيومك الأسود. أنفق قرشك الأبيض في سبيل الله للقبر المظلم إلا على من نوره الله. هيك يقول لأنه هذا الرزق عنا يقين نحن أنه هذا الله ساقه إلينا. وإن أنفقناه شو قالها الرسول لعائشة صلى الله عليه وسلم ورضي عن عائشة كان عندهم شاة فأنفقوها في سبيل الله إلا ذراعها. قالها الرسول ماذا بقي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له يا رسول الله ذهبت كلها إلا ذراعها. فقال لا قولي بقيت كلها إلا ذراعها. يعني اللي أنفقناه في سبيل الله بقي. شو اللي بدنا هلأ ناكله؟ الذراع. فنحن هيك نفكر يعني لما نفسك تضعف أمرار واحد منا بيكون معه مصاري بيجي بده يدفع في سبيل الله يحصل مع نفسه الواحد شو بتقول له نفسه؟ طول بالك خبي ما بتعرف شو بيصير مشان الاولاد مشان بدك تدفع اقساط بدك تصرف بدك تشتري بدك تعمل بدك كذا خبي مشان يبقى لك. هلا لو فكر مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام شو بيقولها لنفسه؟ ان صرفته في سبيل الله فقد بقي لي. هيك يقولها لنفسه. اذا تعود على اعمال فكره في هذا بتنشط على الدفع في سبيل الله. اما اذا كان كسول عن انه يعمل فكره في هذا وكسول عن الدفع في سبيل الله، اذا انا كسلان وهذا كسلان وهذا كسلان وكلنا كسلانين ما بيستقيم الامر. اذا كل واحد منا اعمل فكره في هذا وقال لاخيه هذا ولاخته هذا بيتحسن الوضع وبيتنشط الوضع بالمراقبه دائما. هذا المراقبه اللي بنستفيد منها بمصروفنا باحوالنا بتصرفاتنا باعمالنا بتصرفاتنا مع أولادنا مع الزوجات الزوجة مع زوجها التذكير دائما هذا يفيده كثيرا. أما إذا غفل من الجميع الكل نايم خلص ما بيقولوا إذا كان صاحب البيت عم بيدق بيقوموا العائلة بترقص هيك بيقولوا بعض الناس. إذا كان الكل نايمين فمعناته الكل في غفلة بيصير تقصير كبير. أما الكل يتذكر ويتعود الولد على هذا اللي عم نقوله عودوهم على خلاف ما جرت العادة على تعويدهم عليه. إذا لم يكن هذا التذكر بيننا بصير كثير الأمر في تراجع إلى الوراء. قال الشيخ حفظه الله لما نسمع ما يفعل جماعة محمد رجب ديب من يومين شفت على الفضائية ما بعرف شو اسمها زياد الصاحب ومرته أم الفضل بنت محمد رجب ديب قاعدين على الفضائية عم يحكوا باسم الدين عم يحكوا وصلوا للفضائيات على مهلهم عم يشتغلوا. لوين وصلوا؟ للفضائيات. عمروا مدارس عمروا جمعية عمروا المسجد صار عنده الناس. قال الشيخ عار علينا بعد أن نسمع هذا ونعرف هذا أن تكون هممنا ضعيفة في العمل في الدعوة إلى الله. شو قال؟ عار علينا. مزبوط عار علينا. عم نسمع وعم نشوف شو عم يعملوا كيف عم ينتشروا في الأرض في الضلال والكفر في التلفزيونات وبالمجالس. قال عار علينا. صحيح عار علينا يعني بده يخجل الواحد من حاله إذا بقي كسلان لا يقوم في نشاط للدعوة إلى الله. ما يعني بس تطلع شعرة شيبة بالواحد مطلوب يقول انذار انذار وبكير تطلع على عم يشيبه بكير انذار بلشت الانذارات ما يبقى الواحد على ما هو عليه كسلان كسلان بده يبلش هلا يعطي قرار انه انا قررت اني غير. وكل واحد بيقدر يشتغل يعني ما بيقولوا عنا العوام بذرة بتسند الخابية ما يقول الواحد انا شو حأثر هلا إذا حطيت لي 10 دولار هلا حتشيل الزير من البيت. إذا 10 ب 10,000 بشيروا الزيارة من البيارة بصيروا. مظبوط؟ إذا 10,000 واحد فكروا هيك وطبقوا ماله شو حشيل الزير من البيت بصير في خير عظيم بالبركة. الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما ما عاد معهم أكل قال له بعض الصحابة إذا لنا يا رسول الله أن نذبح نواضحنا يعني الإبل التي نركب عليها. فقال فعلوا. قالوا له ما معنا لا طعام ولا شراب يعني نكاد نهلك. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن فعلوا ذلك قل الظهر يعني ما بيعود في شيء يركب عليه نحن في جهاد ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم بالبركة فشوفوا بشيء قليل. قال الراوي فجعل الرجل يأتي بكف ذرة والآخر يأتي بكسرة خبز فاجتمع في النطع شيء قليل نطع جلد حطوه جمعوا فيه الطعام اللي معه شيء قليل ثم دعا رسول الله بالبركة وقال خذوا في أوعيتكم الجيش كله ملأ الأوعية وبقي في النطع طعام. يعني من قليل بالبركة بيصير شو؟ كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين، في حديث آخر طعام الاثنين كافي الأربعة وطعام الأربعة كافي الثمانية. يعني بالبركة إذا واحد نيته حسنة وبالبركة شيء قليل شو بيصير منه؟ شيء كثير، يطلع منه شيء كثير. فكلنا يشجع بعضنا على هذا الخير اللي عم نقوله، وعلى ترك الكسل، على ترك الكسل من جميع النواحي، من ناحية أنفسنا، من ناحية أولادنا، من ناحية هممنا، من ناحية نشاطنا بالدعوة، من ناحية نشاطنا في الحفظ، في تلقي العلم، في حضور مجالس العلم. مجلس العلم بركة وأنوار، تذكر ورد في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذول اللي قعدوا يتذاكرون يذكرون الله، قعدوا بس عم يقولوا لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله والله أكبر. الله تعالى يقول في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هذول عم يذكروا الله بس مجرد الذكر، كيف اللي قاعدين بمجلس علم؟ وأيهما أفضل؟ مجلس العلم. إذا كان أولئك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهؤلاء بالأولى إذا أخلصوا النيات لله تعالى. قال الملائكة لرب العالمين يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر لحاجة فقعد معهم، عن الذاكرين بإخلاص. فقال الله تعالى وله قد غفرت أشهدكم يا ملائكتي أني له قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني هذا اللي قعد مع الناس اللي عم يذكروا الله استفاد هذه الاستفادة العظيمة. فكيف اللي قعد مع ناس يتذاكرون في العلم اللي هو أفضل من مجرد الذكر؟ لذلك قلت لكم أولادكم إيتوا بهم إلى مجالس العلم، بيبحوا قلبكم أنتوا هلا دروس يا ابني دروس يا ابني دروس يا بنتي دروس يا بنتي، مشان شو؟ وتطلع الأولى ولا تطلع الأخيرة؟ مشان الشهادة، ما هيك؟ شو بدك تعرف في هذه الشهادة إن لم تكن على تقوى الله فيما بعد، إن لم تكن على حسن حال فيما بعد؟ هل عم نعطي نحن مجهود لأولادنا في الدروس دروس دروس بقدر ما نعطي مجهود لأولادنا في شأن الدعوة إلى الله؟ لا، ما عم نعمل هيك. هذا صواب أم خلاف الصواب؟ خلاف الصواب. مطلوب أن نصلح هذا الحال الذي نحن عليه. بيطلع الولد عامل لي زعيم هو ما بيعرف سؤال أبو الفضل، سؤال أحمد بن حنبل، سؤال الشافعي، سؤال مالك، ما بيعرف يرد على الوهابية، ما بيعرف يرد على الرجبية، ما بيعرف يرد عليهم إذا لم يتعلم. بيهمني إنه طلع بس بلبل إنجليزي وبيعرف بالرياضيات، ما بيعرف يرد على واحد رجبي؟ من أمتى بده يبلش واحد يجيب ابنه على مجالس العلم؟ لما يكون ابنه لا يشوش على المجلس يأتي به إلى مجلس العلم، لو عمره 5 سنين، لو عمره 4 سنين، لو عم يرضع. إذا كان في هذا المجلس تأتي ملائكة الرحمة ويستفيد الحاضرون، معناته ما بيستفيد هذا الولد؟ تستفيد، بده يستفيد هذا الولد. فإذا هلأ لم يؤتى بالولد أمتى بتكون جيبوه؟ يعني لما يصير بعمركم؟ ما نحن بلشنا نحضر ونتعلم نحن وصغار، حتى كبرنا نعرف نحكي في هذا العلم. فأنتوا كمان هيك بتكون تعملوا، يؤتى بالولد من صغره، يعود على هذا وينشأ على هذا حتى يطلع متكلم بلسان أهل السنة والجماعة، يعرف الأدلة على الحق، برد على الوهابية. واحد عمره 10 سنين يمني واقف عند المواجهة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بلش الوهابي بده يحكي، قال له لا تتكلم، يجوز التوسل برسول الله، روى ذلك الطبراني في معجميه الكبير والصغير وروى الحديث، روى له الحديث، سكت. هذيك عم 10 سنين عم يرد عليه هيك لبلك وسكت. لبلك بشو لبلكه؟ بالعلم والحجة والقوة اللي عنده مع صغر السن 10 سنين. أفارق معه قال له لا تتكلم وعطاه الحديث فسكت. لا منه حبشي، يمني الولد، بس مذهل كان انه قال الحديث وقال من رواه فرد عليه فسكته. بشو سكته؟ بالعلم. يا ريت كل اولادنا يكونوا هيك، الواحد يفرح قلبه انه يكون الولد على هذا. طب ليش حتى ما يكونوا هيك؟ هلا بتلاقي حافظ لك الالعاب تبعون الكمبيوتر، لو 100 سي دي بتحط له طلع عليهم من برا بسمع لك اياهم كم لعبه، كيف بخلص اول مرحله واخر مرحله، بغلب رفيقي وصاحبي وما بعرف شو، تخرجوا في الكمبيوتر والعاب الكمبيوتر. ليش ما بيطلعوا شيء بيبيض الوش بهالعلم هيدا؟ اللي عم يتخرج لي ب100 سي دي و200 سي دي معناته لو حط براسه انه كل يوم يحفظ له سطرين حديثين. كان في واحد يعلمه الشيخ بالمدينه المنوره، أبوه جاء له مولانا إذا بتريد علمه كل يوم يعطيه شيخ حديث واحد مع الراوي، ثاني يوم يسمع له يعطيه حديث ثاني، يبلش هيك الولد الحديث تمرق فيها الأدلة، حديث واحد مع الراوي أمرار الحديث بيكون سطر. إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يبلش هيك يعطيه، جيب لي هالدفتر حط بدي أعطيك أنا كل يوم حديث، حديث بمر فيه دليل، بس يبلش الواحد يعمل هيك ويعطيه من الراوي كل يوم يسمع له إياه، عم يضيعوا وقتهم. يعني شيء ببكي، شيء بحزن، يا تلفزيون يا كمبيوتر يبدو يظهروا مع أصحابهم. طب أمتى حيعطونا دور لحفظ هالمعلومات اللي الله شرفنا بأن جئنا عند هذا الشيخ وتعلمنا هذه المعلومات اللي هي كنوز وجواهر، مشايخ أصحاب لفات ودكاترة بسهولة بتردوا عليهم من أهل الضلال اللي عم يتكلموا بالضلال. واحد قاعد على التلفزيون قال درسنا الأجرومية، درسنا قطر الندى، ما قال حديث واحد مظبوط باللفظ الصحيح باللغة العربية، قال درس أجرومية وقطر الندى وما بعرف شو باللغة العربية، ولا حديث واحد سمعته قاله صحيح. فقالون الشرف هدول الأولاد إنه الله أكرم أهاليهم وصار لهم اللي ما صار لكثير من الأهالي، كثير من الأهالي ما صار لهم اللي صار لهالأولاد هدول اللي نشأوا عند أهالي بنتسبوا للشيخ عبد الله حفظه الله وأخذوا هذا العلم العظيم. فبدأوا نظموا لهم هالأمور. حاج بقى يقول لي واحد عنده شهادة وعنده، لا عم يطلع من الشهادة من هون عم يطلع ولا عم يطلع من هون، من الكل ظاهر هذا، فخليه ينفع يطلع لي بشيء مفيد لآخرته وينفعنا صدقة جارية، لا يطلع لا من هون ولا من هون، يطلع دارس بالدين متعلم بالدين حجة على أهل الضلال، يروح مثل البطل لما يقولوا له في واحد ضال ما يقول يه مين بدنا نجيب له شيخ ليرد عليه، يروح هو بنفسه يروح يرد عليه، إذا هذا قال من بدي يجيب له هذا قال من بدي يجيب له، ما بكرة بيموتوا المشايخ اللي صاروا كبار بالعمر بدهم يموتوا، أو لو أنه كبار الله أعلم متى يموتون. فمين بده يتصدى لأهل الضلال؟ هل من وراهم بده يتصدوا لأهل الضلال؟ يعني توقف الدعوة إذا ماتوا هدول الكبار؟ لا، الدعوة بدها تستمر. فقالوا الشرف الواحد أن يكون هو من الأشخاص اللي عم تستمر هذه الدعوة بهمته وبالحجج التي حفظها وتعلمها. فابدأوا من هلأ كل واحد منكم اللي بعد ما قرأ ابن المختصر يبلش يقرأ ويحلل الألفاظ ليرفع المسؤولية اللي عليه تجاه هذا الولد، واللي قرأ وياه يبلش يحفظه أدلة بقى ليطلع مجاهد في سبيل الله بالأدلة في الرد على أهل الضلال، وإن ما كان بالسيرفيس لو كان ما يستحي إنه حاله حبشي يي ما فيني أقوله دور الإذاعة. في ناس هيك بحسهم بيقول لك ما بعرف أنا رد عليه إذا حكيه، بيقولوا لي أمرار مناقشة بين الشوفير، واحد قاعد هون واحد قاعد هون، أنا عم تسمع عليهم، ليش تقعد تتسمع عليهم وتسكت؟ ادخل بس شو بالحجة والبيان، لما يسمعوا عندك حجة بدهم يتسمعوا عليك إذا عندك دليل. فبلشوا حفظوا هالأولاد، علموهم وقيتوا بهم إلى مجالس العلم، وما يقول لي الواحد تجارب وامتحانات وهلا عنده امتحانات وهلا امتحانات فصلية، هاي ما يقولنا هيك بكرة بتيجي الصيفية بيقول لك تعبت بالشتوية بدي ارتاح بالصيفية، وهلم جرة بيكون بجرجرهم هو ورا بعض، كل مرة بجيب لي شغلة حتى يجرها واحدة ورا الثانية، فبيقولوا العوام كلفنا خاطرك. ابدأوا بتعليمهم قبل فوات الأوان، ابدأوا بتعليمهم قبل فوات الأوان. يعني هلا الواحد قلنا هلا يعني هلا يبلش يجيب له دفتر يبلش يكتبه ويحفظه، خليه يطلع إذا قال الوهابي كذا تقول كذا، إذا قال الإخوانجي كذا تقول كذا، الرجبي يقول كذا ترد عليه بكذا، حتى يطلع من حماة هذا الدين. وهذا له شرف، لكم شرف، لنا شرف، لهالولد إذا طلع هيك يكون شرف عظيم له، وهو بحس حاله قوي، بحس حاله غني بالمعلومات، مثل إذا واحد غني بالمال وفات على المطعم بينزعج إذا طلب طلبيات كثير، بحس حاله قوي إنه قد ما طلبنا معنا مصاري، هو بحس حاله قوي، شو ما قالوا عندي دليل أنا رد عليهم، عندي حجة رد عليهم حتى أكسرهم، وبهذا أنصروا دين الله. فالله يبارك فيكم كلكم، بلشوا بهذا الأمر. وحاج بقى هالأولاد صايعين ضايعين حالتهم حالة، بدل غايتها إذا قال باسكتبول الله أعلم وين بيروحوا هالأولاد، قال له تعب بدلك الباسكتبول، تعب عود هون علمك أنا شيء ينفعك لآخرتك وتطلع إن شاء الله من المجاهدين. قال الشيخ حفظه الله: كنت في صغري لما يلعب الأولاد أتنحى جانبا أنظر إليهم ولا ألعب معهم. يعني في ناس الله تبارك وتعالى جعلهم من صغرهم عليهم آثار العناية، من أهل العناية، هدول اللي هن من أهل العناية اللي هن مرادين، هدول لابد أنه يصيروا بعدين يوصلوا للولاية. فنرجو الله تعالى أن يطلع واحد من هالولاد، يعني إذا ما طلعوا الأهالي يطلع الولد، إذا نحن ما طلعنا يعني يطلعوا هالولاد هيك بيطلع منهم شيء نهلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. لاحظوا أهل الضلال كيف الشيطان يحمسهم أن يقف بعضهم مع بعض. يعني أخبرني بعض أحبابي لأنه يكون عندهم مثلا بيع بمكان، إذا أجوا ناس من غير مش منا يوقفوا بالصف لا ينصروا يشتروا من عند الشخص اللي هو منهم لو السعر أغلى. ليش؟ لينصر بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا. نحن بالأولى أن يكون هيك تفكيرنا، لأنه نحن عرفنا أننا على حق بفضل الله أنه يعني يقوي بعضنا بعضا. بتلاقي هوليك عم بيقوي بعضهم بعضا، بتلاقي واحد أرمنة بده يشتري كبريتة ما لقاهم بيروح بيمشي ربع ساعة ليشتري كبريتة من عند أرمنة. ليش؟ شو بيفكر هو؟ أنه الأرمنة بأول أرمنة فبيصيروا الأرمنة قوية. هيك هو بيفكر. أنت من أهل الحق، أهل الحق مين بده يقوى؟ أهل الحق. لأنه إذا قوي هذا الذي من أهل الحق شو مين بيقوى؟ جماعة أهل الحق بتقوى. هيك مطلوب يكون بتفكيرنا نحن، أنه ما يقول يستسهلها الواحد إيه خلاص هلا شو فيها إذا اشترينا من برا؟ لا، فيها. إذا اشتريت من برا روحت الربح اللي كان مطلوب يحصل عليه مصلحة الدين أو واحد من أهل الحق روحته لغير إنسان. فيها هذا اللي فيها. شو فيها؟ لا، فيها هذه المسألة، هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم، نصرة أهل الحق من جميع الجوانب بجميع الطرق. هذا أمر مهم نتعود نحن على هذا الأمر، ننشأ أولادنا على هذا الأمر، على هذا التفكير الصحيح، أنه ينشأوا على أنه نحن مطلوب أن يقوي بعضنا بعضا. أول ما كنا نطلع أول مدرسة، تتذكر الشيخ نزار رحمه الله شو كان ينور عن الشيخ؟ كان يقول الشيخ نزار عن الشيخ رحمهم الله: إخواننا هم يبنون المدرسة. صحيح، إخواننا هم يبنون المدرسة، هم اللي عمروا المدرسة، مش أغنياء البلد اللي هن مش من جماعتنا عمروها. لا، واحد من أحبابنا تبرع بأول أرض وإخواننا بمالهم وأيديهم هم عمروا المدرسة، وهذا صحيح، لأنه نحن لبعض. هذا هو الصحيح. عم يسأل ما معنى قول المختصر فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا؟ كلمة مطلقة معناه في كل الأحوال، يجب أن يعلم ويعتقد في كل الأحوال ما سيأتي بعد هذه العبارة، أن الله واحد لا شريك له إلى ما هنالك من العبارة. يعني إذا كان الشخص في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الإكراه، حتى في حال الإكراه شو بده يكون؟ على هذا الاعتقاد، ما بده يغير هذا الاعتقاد الصواب. أما معنى تعالى الله علوا كبيرا، أي تعالى الله وتنزه تنزها كاملا، تنزها كاملا أي من جميع الوجوه، منزه عن مشابهة الخلق من جميع الوجوه. لأنه المثلية بين الأشياء بين الشيئين أحيانا بتكون من جميع الوجوه، أحيانا المثلية المشابهة بتكون من بعض الوجوه. الله تعالى ليس بينه وبين خلقه شيء من التشابه ولا من التماثل، لا في كل الوجوه ولا في بعض الوجوه. إذا وحدة قالت لا أحب اسم إيمان عن بنت، قال الشيخ ما فيه كفر، لأن هذا الاسم ليس من الأسماء اللي ورد استحبابها. أما الأسماء اللي ورد استحسانها، الأسماء اللي الرسول سماها أو كان راضيا بها عليه الصلاة والسلام، مثل اسم مريم، مثل اسم خديجة، وقية، أم كلثوم، هذه الأسماء، عائشة، زينب، ميمونة، هذه الأسماء كلها أسماء حسنة. أما هذا اسم إيمان منه من الأسماء اللي ورد استحسانها على الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز على الشيخ ملك يطلق على غير واحد الملائكة، ملك وملكة، يجوز على الشيخ منه حرام، بس كمان ليس من الأسماء المستحسنة. ملك ولا ملك؟ ملك، ملك وملكة بفتح اللام. إذا الشخص في القراءة صار لا يتعمد عدم إخراج الحروف صحيحة في قراءة القرآن لا يجوز ذلك، لو كان مع إطباق الفم، إذا كان عم ينطق بالحروف غير صحيحة لا يجوز. النطق بالحروف لابد أن يكون صحيحا، النطق بالحروف حروف القرآن لابد أن يكون صحيحا. قال الشيخ حفظه الله: اسم الله الأعظم المفرد بالإجماع هو لفظ الجلالة الله، بالإجماع ما في خلاف بين العلماء أن هذا هو الاسم الأعظم لله. شو يعني الاسم الأعظم؟ هذا الاسم إذا سئل الله به أجاب، إذا دعا إنسان باسم الله الأعظم الله يعطيه ذلك، لكن بشرط، بالشرط هو أن يكون عنده مفتاح السر لهذا الاسم الأعظم. شو مفتاح السر لهذا الاسم الأعظم؟ مش مثل ما بيظن بعض الناس شيء مخبى يأخذ الواحد إذا فتح جوارير وجاب خريطة هيك بعض الناس بيتصوروا، لا، مفتاح السر لاسم الله الأعظم حتى يحصل النفع هو أن يكون الشخص متتبعا لأكل الحلال، هذا السر اللي به يحصل استجابة الدعاء لمن دعا الله باسمه الأعظم، اللي هو شو سمعته شو؟ أن يكون الشخص متتبعا لأكل الحلال، يعني بيبحث عن الحلال فيأكل الحلال ويتجنب ما سوى الحلال، هذا اللي هو المفتاح والسر للحصول على الفائدة اللي هي استجابة الدعاء بذكر الله باسمه الأعظم اللي هو الله. ومعه غيره بالحديث الصحيح، تعرفوا شو هو الحديث؟ شو يا سيرين؟ كلنا إياه، قلت لكم كثيرا في هذا المجلس وكنا نقوله دائما ثم ندعو الله عقبه. بدأنا من جديد، قول يا حاجة سمعتوا شو قال الحاج؟ قال بدأنا من جديد، يعني إن شاء الله سيثبت معنا في الصف والدرس حتى ينشط غيره على طاعة الله. تفضل الأهل لهم دور، إيه تأتي بأهلك إلى هنا والزوجة إلى هنا، تفضل. اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. سمعتوا هذا ورد في الحديث الصحيح لما قاله أحد الصحابة، الرسول قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. بعد ذلك يقول أسألك أن تكرمني برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وأن تفرج كربي ونحو ذلك، فهذا كمان حافظ عليه لأنه ورد في الحديث أن فيه الاسم الأعظم. أبو شخص مرتد سألني عن وقت دخول المغرب، تقول فقلت لزوجي أنت رد عليه لأنك لم تسمع منه الردة، فما حكم هذا؟ حكم هذا أنه لا يجوز أولا، وإن كانت هذه المرأة اللي قالت لزوجها أنت رد عليه ظنت أنه إذا قال له عن دخول وقت المغرب سيتوهم أنه مسلم أو أن صلاته صحيحة، كفرت المرأة. لو كان الرجل ما سمع ما له علاقة الرجال، هي اللي لها علاقة. إذا كان ظنت أنه لما يجيب الزوج لهذا الرجل المرتد عن وقت دخول المغرب سيتوهم أنه مسلم أو أن صلاته صحيحة، كفرت هذه المرأة. أما إذا كانت ما خطر في بالها هذا لا تكفر، وبالتالي إذا هي أجابت نفس الحكم بيكون. أما إذا واحد أعمتور إذا واحد طب سألني مرتد إمتى بيدخل وقت الصلاة وقلت له لا أعرف، ما في كفر، لكن المرتد لا يجاب، بتغيره الموضوع، جوابه السكوت، يا بأسلم يا أما صمت. ما في واحد يسكت يعني بيسكت، شو جاي فرد حاطه براسكم يا بتجاوب يا بأوسط، ما في منه هذا. اليوم نعم لا يكفر، ما في كفر إلى هنا، السؤال إلى هنا ما في كفر، إلى هنا ما في كفر. لا أجيبك شيء، قالوا لا أجيبك حتى تسلم. بارك الله فيكم. عمل الواجبات، أداء الطاعات وعمل الواجبات، عمل الواجبات وسائر الطاعات مثل الله تعالى ما حييته. رجعت رجع ذكر شو شيخنا؟ خلص سائر الطاعات. اه سائر الطاعات. وطيب تجنب الحرام. الصدقات تجنب الحرام. يا سلام. وين داخله؟ بالواجبات. اه ما هي من الواجبات. شيخ قلت نويت عمل الواجبات وسائر الطاعة عمل الواجبات وسائر الطاعات ما حييته وسائر الطاعات وسائر الطاعات ما حييته لله تعالى. أبو وين حطها هيدي قبل ولا بعد؟ خير إن شاء. فيني أسألك سؤال؟ أنت ما كنت قلت لنا إنه قال الشيخ كل شغلة بشغلته؟ رجع عليك.